الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون نارا. ومنها القبيل وأشياء كثيرة، ومثل المجاز بالحلف والمجاز، يعني فالمشكلة هو حمل يعني اللفظ على مجازه بلا حجة، بل بشبهة باطلة كما فعل المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم بلا دليل، فجعلوا نصوص صفات مجاز. ما حجتهم؟ حجتهم التأصيل الباطل الذي عندهم، إن الله تعالى يمتنع أن تقوم به الصفات. هذا الدليل هو من أبطل الباطل، فسلمت بذلك النصوص مع مخالفة ما ذهبوا إليه لما درج عليه السلف الصالح. فهذا القول باطل في أصله، وكذلك ما بني عليه باطل، دعوة ما بني عليه من حمل هذه النصوص على المجاز ثم تأويلها بمعاني تخالف ظاهرها أو إجراؤها ألفاظا من غير فهم لمعناها، كل هذا باطل مبني على باطل. فالحق أن هذه النصوص على حقيقتها على ظاهرها ولا موجب لحملها على مجاز، لكن الأمر سهل إذا قلنا واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، ما سهل فيه مشكلة أبد. هذا اصطلاح، لأن القرية الممثلة بالحيطان والمباني إنما يسأل أهل القرية، وهذا التعبير يجري. وكأي من قرية أهلها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا إيش المراد به؟ قرية هنا نفس البلد الخاوي، ما في أحد. والسياق هو الدليل على المراد من الألفاظ التي تتنوع معانيها، لابد من مراعاة السياق. فقول واسأل نعم الآية، واسأل القرية التي كنا فيها، قال كبيرهم لا إله، واسأل القرية، قال كبيرهم وما فعل حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها إلى آخر. صحيح أن أكثر الآيات يراد بالقرية يعني أهلها، وكم من قرية أهلكناها، يعني أهلك أهلها ودمرها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، هي قرية بعد قبل الإهلاك وبعدها، هي قرية. ففي الحقيقة إن يعني ليست المشكلة هي مسألة المجاز. ابن تيمية رحمه الله مع إبداعه وببراعته ومقدرته على التدليل والتعليل أفاض في تفنيد القول بالمجاز. وابن القيم عقد فصلا في الصواعق سماها كسر الطاغوت الخامس وهو المجاز، وأتى بما سبقه وعرفه هو من شيخه من التفصيل والتدليل، لكن ما هو بالمشكلة القول المجال. المشكلة حمل النص على مجازه بغير حجة وبلا دليل. ثم يعني على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله الأسد يطلق على الشجاع على مسلم، ويطلق على الحيوان المعروف المفترس. غاية الأمر يقول يعني ما يختلف، ما من نتيجة. يعني رأيت أسدا في هذا البيت، أو في أسدا يخطب، أسدا يخطب، خلاص قرينة حقيقة، يرى أنه حقيقة فليقل. يعني علمنا إن أنه سمه مجاز أو سمه حقيقة، هل يختلف؟ سميناه مجاز سميناه حقيقة، لا يختلف. يعني شيخ الإسلام وغيره من القائلين بالمجاز يقولون المراد هنا الشجاع. فالخلاف يعني عندي أنه محض لفظي، لا ليس له يعني أثر. الخلاف لفظي يتفق، يعني غاية الأمر أن الشيخ الإسلام يمكن أنه يجعله من قبيل المشترك، الأسد مشترك بين الشجاع وبين، يمكن يصل إلى هالدرجة أنه يجعله مشترك، لفظ مشترك، لكن ما يجي. يعني هنا يمتنع حمل الأسد على معنييه في أكثر المواضع أو في جميع المواضع في مثل هذا، ما يمكن. في بعض المواضع يمكن حمله على معنييه، مثل والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر، ممكن ولو شواهد، لأنه يصح والليل إذا عسعس يعني أقبل، والليل إذا عسعس يعني أدبر، كل منهما صحيح. لكن رأيت أسد في الغابة، خلاص هذا واضح. صحيح أن الألفاظ المستعملة في الحقيقة والمجاز أو الألفاظ المشتركة ما يتعين معناها إلا من السياق، لكن في معاني تسبق إلى الذهن. يعني الآن الأسد اللي هو الحيوان هو الذي يسبق للأذهان، ما فيها، ما في كلام إنه هو المعنى المتبادل للذهن. إذا تكلمنا عن أسد بلا بلا بلا قرينة، ما إذا جاءت القرينة هذا خلاص تحدد. لكن المعنى المتبادل عندما تقول رأيت أسد ما يجي إلا الحيوان. لو تقول يأكل نار، خلاص نار نار. لكن إذا قلت هذا الذي يأكل الربا هذا يأكل نارا، خلاص مجاز. والمعول في فهم الكلام على مداره على العقول وعلى الأفهام، وعندهم يعني توسع، حتى أصحاب المجاز عندهم يقول يجعلون أصابعهم، راحوا يتكلفون يقول المقصود هذا من التعبير بالجزء عن الكل، إنه ما هم يجعلون أصابعهم داخل الأصبع إلى آخر يدخل، خلاص هو أصبع هذا، جعلوا أصابعهم في هذا. وكل عاقل يفهم إنه ما هو بالمراد إنه دخل أصبعه إلى آخر أنملة، بس فيه يعني في بعض ما زعموا فيه المجاز فيها أشياء فضولية ما لها. هل أحد يفهم من العقلاء إنه جعلوا أصابعهم يعني أدخلوا أصابعهم في آذانهم إلى آخر أنملة؟ فهمي ووسعوا يعني كأي علم من العلوم الفقهاء توسعوا في تفصيل المسائل وفي المصطلحات حتى يعني فيها مصطلحات كثيرة حادثة في كل العلوم محدثة كل العلوم فيها محدثة. التعبير عن هذا بأنه شرط وهذا ركن وهذا كذا وهذا هذه مصطلحات يعني اجتهد فيها العلماء ودخلوا فيها لتبيين يعني الأحكام وتبيين المعاني واختلاف الدلالات. إيه إلى آخره. على العموم ما هي مشكلة عندي أنا، ليس بمشكلة أن نقول إن الكلام أو الألفاظ تنقسم إلى حقيقة ومجاز، ليس هذا بمشكل. المشكل هو حمل المعنى على خلاف ظاهره بلا حجة صحيحة، والله أعلم. انتهى. نعم إبراهيم. لا إله إلا الله المستعان. لا إله. وكما يقولون في الصلاح النحاة الفاعل هو من فعل الفعل أو قام به. إذا قام به مات فلان، مات سمونه فاعل، هذا حقيقة ولا مجاز؟ هو فاعل سموه فاعل، هي في الإعراب يعني حكمه كذا، مات فعل مال وفلان فاعل، تركيبه هكذا كله اصطلاح وأشياء كثيرة. نعم سامعي. نعم.